يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا بكم فضيلة الدكتور. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. فقال عمر رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع، وعندنا كتاب الله تعالى حسبنا. فاختلفوا وكثر اللغط، فقال: قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فراوي هذا الحديث وحبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم مر ذكره مرارا، والحديث ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى ضمن الترجمة السابقة باب كتابة العلم، ومطابقته للترجمة ظاهرة، حيث طلب النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة أن يأتوه بما يكتب به من أدوات، ائتوني بكتاب، هل يؤتى بالكتاب أو بما يكتب به؟ يكتب به، بما يكتب به، ائتوني بكتاب. طلب النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة رضوان الله عليهم أن يأتوه بما يكتب به من أدوات كالقلم والدواء ونحوهما، ليكتب لهم كتابا. وكل ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام فهو علم، والترجمة باب كتابة العلم، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يكتب لهم، فالمطابقة لكتابة العلم ظاهرة. لما اشتد، أي قوي، ولما ظرف بمعنى حين، وجعه فاعل اشتد، وكان ذلك في مرض موته عليه الصلاة والسلام. وللمصنف في المغازي لما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم الوفاة، وله من حديث سعيد بن جبير أن ذلك كان يوم الخميس وقبل موته عليه الصلاة والسلام بأربعة أيام. لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال هذه جواب لما، جواب لما، ائتوني بكتاب، أي بأدوات الكتاب كما تقدم. قال ابن حجر: ففيه مجاز الحذف، فيه مجاز الحذف، وعند من يثبت المجاز يقول بمجاز الحذف واسأل القرية، يعني اسأل أهل القرية. وقد صرح بذلك في رواية لمسلم قال: ائتوني بالكتف والدواء، بالكتف والدواء، والمراد بالكتف عظم الكتف لأنهم كانوا يكتبون فيها. أكتب مجزوم جواب الأمر، ويجوز الرفع للاستئناف. يقول ابن حجر: وفيه مجاز أيضا، من أي جهة؟ لأن قوله أكتب أنه لا يكتب على صوته، ظاهره أنه يكتب بيده، لكن يقول فيه مجاز أيضا، أي آمر بالكتابة، أي آمر بالكتابة. ويحتمل أن يكون على ظاهره كما سيأتي البحث في المسألة في كتاب الصلح إن شاء الله تعالى. كيف يكون على ظاهره؟ أنه عليه الصلاة والسلام، أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب إن شاء الله تعالى. وفي مسند أحمد من حديث علي أن المأمور بأنه، يعني علي، المأمور بذلك، ولفظه: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آتيه بطبق، أي كتف، يكتب فيه أو يكتب ما لا تضل أمته من بعده، وما وعد به ابن حجر في كتاب الصلح هو في كتاب المغازي لا في كتاب الصلح. القائل وين؟ اللي يستدرك على ابن حجر من؟ لا ابن حجر نفسه. ابن حجر يقول وكما سيأتي البحث في المسألة في كتاب الصلح إن شاء الله تعالى. نعم. هو في الحقيقة ليس في كتاب الصلح، لا يوجد في كتاب الصلح، إنما يوجد في كتاب المغازي. قال ابن حجر في كتاب المغازي في الجزء السابع صفحة 3504 أيضا: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب وليس يحسن يكتب فكتب، وليس يحسن يكتب فكتب، هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله، لأنه لما كتب علي رضي الله تعالى عنه هذا ما قاضى محمد رسول الله. اعترضوا اعترفنا أنك رسول الله ما حاربناك، اكتب اسمك واسم أبيك. فعلي ما قبل رضي الله عنه. قال هنا: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب وليس يحسن يكتب فكتب، هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله. يقول: تقدم هذا الحديث في الصلح عن عبيد الله بن موسى بهذا الإسناد وليست فيه هذه اللفظة ليس يحسن يكتب. نعم. ولهذا أنكر بعض المتأخرين على أبي مسعود نسبتها إلى تخريج البخاري، وقال ليس في البخاري هذه اللفظة ولا في مسلم، وهو كما قال عن مسلم يعني لست موجود عن مسلم، فإنه أخرجه من طريق زكريا ابن أبي زائدة عن أبي إسحاق بلفظ فأراه مكانها فمحاها، أشار إليه في مكانه، وإلا هو أيضا لا يقرأ عليه الصلاة والسلام، فمحاها وكتب ابن عبد الله انتهى. وقد عرفت ثبوتها في البخاري في مظنة الحديث، يعني مظنة الحديث كتاب المغازي، ففي مظنته. وكذلك أخرجها النسائي عن أحمد بن سليمان عن عبيد الله بن موسى مثل ما هنا سواء. وكذا أخرجها أحمد عن حجين بن المثنى عن إسرائيل ولفظه فأخذ الكتاب وليس يحسن أن يكتب فكتب مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله. وقد تمسك بظاهر هذه الرواية أبو الوليد الباجي، فادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب بيده بعد أن لم يكن يحسن يكتب، فشنع عليه علماء الأندلس في زمانه ورموه بالزندقة، وأن الذي قاله يخالف القرآن، لأن القرآن نص على أنه أمي. وأيضا سيأتي من قوله جل وعلا: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. المقصود أن أبا الوليد الباجي استدل بهذه اللفظة في هذا الحديث، وادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب بيده بعد أن لم يكن يحسن الكتابة، فشنع علي علماء الأندلس في زمانه ورموه بالزندقة، لأنه جاء بما يخالف صريح القرآن، وأن الذي قاله يخالف القرآن، حتى قال قائلهم: برئت ممن شرى دنيا بآخرة وقال إن رسول الله قد كتب. فجمعهم الأمير فاستظهر الباجي عليهم، يعني غلبهم بحجته. نعم. غلبهم. وهذا الإشكال معظم مثل هذه الواقعة فيها إشكال كبير، ولذا الذي لا عنده من العلم ما يكفي وعنده من حضور البديهة وسرعة الاستحضار ما يكفي مثل هذا لا يصلح المناظرة. لماذا؟ لابد من العلم التام بحيث يكون على مستوى خصمه أو أعلم. الأمر الثاني أن يكون سريع البديهة، يستحضر ما يريد، لأن بعض الناس لا علم عنده فيتصدى للمناظرات. فإذا غلب من قبل من هو أعلم منه وظهر عليه بالحجة، قد يكون لما ينصره من حق من الحجج ما خفي عليه، فالسامع يظن أنها ما عند أهل الحق إلا هذا الكلام، فيغلب جانب المخالف، لسيما وأن المناظرات زادت في هذه الأيام مع وجود هذه القنوات، فلا بد أن يكون من يتصدى للمناظرة لديه علم تام فيما ولو فيما يناظر فيه. هؤلاء غلبهم الباجي لأنه أقوى من الحجة، استظهر عليهم بالحجة، فإذا ظهر صاحب الباطل على صاحب الحق لضعف صاحب الحق العلمي، السامع وش عنده؟ السامع عوام وأشبه عوام يصدقون، فالأمير هنا صدق لأنه ظهر عليهم بالوليد الباجي بالحجة. الأمر الثاني لابد من سرعة الاستحضار، بعض الناس عنده علم لكن متى يذكر؟ يذكر إذا استوى على فراشه ذكر الدليل، فما ينفع هذا. ولذا يوصى الإخوان ومشايخ وطلاب علم الذين يتصدون لهذه المناظرات أن يتصفوا بهذه الأوصاف، لسيما من يدافع عن الحق، لأنه إذا انقطع نسب الانقطاع إلى ما ينصره من حق، فقال من يسمع أهل الحق ما عندهم إلا هذا، فينتبه لمثل هذا. فجمعهم الأمير فاستظهر عليه الباجي عليهم بما لديه من المعرفة، وقال للأمير هذا لا ينافي القرآن بل يؤخذ من مفهوم القرآن، القرآن نص على أنه أمي، وهو النبي عليه الصلاة والسلام قال نحن أمة أمية، ومعروف أن الأمي لا يقرأ ولا يكتب. طيب، بل يؤخذ من مفهوم القرآن لأنه قيد النفي بما قبل ورود القرآن، فقال وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، لكن بعده مفهوم قوله ما كنت تتلو من قبله أنك بعده تتلو كتاب وتخط بيمينك. وبعد أن تحققت أميته عليه الصلاة والسلام وتقررت بذلك معجزته وأمن الارتياب في ذلك، لا مانع من أن يعرف الكتابة من بعد ذلك من غير تعليم فتكون معجزة أخرى. هذا كلام الباجي. وذكر ابن دحية أن جماعة من العلماء وافقوا الباجي في ذلك، منهم شيخه أبو ذر الهروي وأبو الفتح النيسابوري من علماء إفريقية وغيرها، واحتج بعضهم لذلك بما أخرجه ابن أبي شيبة وعمر بن شبه من طريق مجاهد عن عون بن عبد الله قال ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كتب وقرأ. وقال مجاهد فذكرته للشعب فقال صدق قد سمعت من يذكر ذلك، وذكر أحاديث وآثار تدل على هذا، لكن أجاب الجمهور بضعف هذه الأحاديث كلها، ما عندنا في الباب إلا ما رواه البخاري في قصة الحديبية، ما رواه التي استدل بها في الأصل الباجي، وأجاب الجمهور بضعف هذه الأحاديث وعن قصة الحديبية بأن القصة واحدة والكاتب فيها علي، وقد صرح في حديث المسور بأن عليا هو الذي كتب، يعني كتب ابن عبد الله، فيحمل على أن النكتة في قوله فأخذ الكتاب وليس يحسن يكتب لبيان أن قوله أرني إياها، لو كان يحسن يكتب يحتاج أن يقول أرني إياها، يحتاج أن يقول أبدا، لبيان أن قوله أرني إياها أنه ما احتاج إلى أن يريه موضع الكلمة التي امتنع علي من محوها إلا لكونه لا يحسن الكتابة، إلا لكونه لا يحسن الكتابة، وعلى أن قوله بعد ذلك فكتب فيه حذف تقديره فمحاها فأعادها لعلي فكتب. وبهذا جزم ابن التين وأطلق كتب بمعنى أمر بالكتابة، كتب أمر بالكتاب، وهو كثير كقوله كتب إلى قيصر وكتب إلى كسرى، يعني هو الذي كتب لديه كتاب، يعني أمر بذلك. يقول وعلى تقدير حمله على ظاهره أنه كتبها بيده عليه الصلاة والسلام فلا يلزم من كتابة اسمه الشريف في ذلك اليوم وهو لا يحسن الكتابة أن يصير عالما بالكتابة ويخرج عن كونه أميا، فإن كثيرا ممن لا يحسن الكتابة يعرف تصور بعض الكلمات ويحسن وضعها بيده. كثير من كبار السن الذين لا يقرؤون ولا يكتبون تجده يوقع اسمه، يوقع، احتاج إلى ذلك فتعلم التوقيع. وفي زماننا هذا العوام يشاهدون الأشياء المكتوبة بكثرة، فيعرف موضع اسمها أحيانا يعرف. وبعدين عندك العامي الذي جلس في متجره وأمامه بضاعة معينة هي أقرب البضائع إليه، مثلا عنده بضائع كثيرة لكن هذه البضاعة أو بضاعة موحدة، نعم عنده مثلا نوع من القماش مكتوب عليه كذا، يعني وارد فلان هذا القماش أو صنع في كذا، من كثرة ما يشوف يعرف يكتب صنع في كذا، من كثرة ما يرى. ولا تخرجه عن كونه أمي، لأنك لو تبي تزيد عليه كلمة واحدة ما أعرف. فالكلمة الواحدة لا تخرجه عن كونه أميا. وعلى تقدير حمله على ظاهره فلا يلزم من كتابة اسمه الشريف في ذلك اليوم وهو لا يحسن الكتابة أن يصير عالما بالكتابة ويخرج عن كونه أميا. يعني هل هذا يخالف كلام الباجي أو هو نفسه كلام الباجي؟ لماذا شنه على الباجي؟ لا، الباجي يقول صار يحسن يكتب، صار بعد ذلك يحسن القراءة والكتابة، وهذه معجزة لأنه تعلمها بغير معلم. هذا وجه الإنكار على الباجي. ولا لو قال أنه يكتب كلمة واحدة ما ضر. هذا ما يقرره. وعلى تقدير حمل على ظاهره فلا يلزم من كتابة اسمه الشريف في ذلك اليوم وهو لا يحسن الكتابة أن يصير عالما بالكتابة ويخرج عن كونه أميا، فإن كثيرا ممن لا يحسن الكتابة يعرف تصور بعض الكلمات ويحسن وضعها بيده وخصوصا الأسماء، ولا يخرج بذلك عن كونه أميا ككثير من الملوك. الحافظ بن كثير رحمه الله في تفسير الآية، آية العنكبوت، يقول من زعم من متأخري الفقهاء كالقاضي أبي الوليد الباجي ومن تابعه أنه عليه السلام كتب يوم الحديبة هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله، فإنما حمله على ذلك رواية في صحيح البخاري ثم أخذ فكتب. يقول الحافظ بن كثير رحمه الله وهذه محمولة على الرواية الأخرى ثم أمر فكتب. ولهذا اشتد النكير من فقهاء المشرق والمغرب على من قال بقول الباجي، وتبرأوا منه وأنشدوا في ذلك أقوالا وخطبوا به في محافلهم. وإنما أراد الرجل عن الباجي فيما يظهر عنه أنه كتب ذلك على وجه المعجزة، أنه كتب ذلك على وجه المعجزة لا أنه كان يحسن الكتابة، كما قال صلى الله عليه وسلم إخبارا عن الدجال مكتوب بين عينيه كافر. نعم. وفي رواية كاف فراء، لكن هل هذا في ذا دليل أو بالوحي لأنه عن غيب؟ وحي. إيش معنى تقطيع كلمة كافر بكاف فراء؟ هل يحتمل أنه رسمها لهم عليه الصلاة والسلام أنه مكتوب بين عينيه هكذا كاف فراء، أو أنه من باب ما جاء من باب ما جاءه عليه الصلاة والسلام ومن باب تأكيد هذه اللفظة ذكرها مجموعة وذكرها مقطعة، ذكرها مجموعة وذكرها مقطعة عليه الصلاة والسلام يقرأها كل مؤمن. وما أورده بعضهم من الحديث أنه لم يمت عليه الصلاة والسلام حتى تعلم الكتابة فضعيف لا أصل له، فضعيف لا أصل له. لكم كتابا مصدر كتب، قال ابن حجر قوله كتابا بعد قوله بكتاب فيه الجناس التام، اتوني بكتاب أكتب لكم كتابا، أكتب كتابا فيه الجناس التام بين الكلمتين. متى يكون الجناس؟ إذا أريد بكلمة مطابقة في الصورة لكلمة أخرى معنى غير معناها، نعم غير معنى الثانية. فأتوني بكتاب غير أكتب كتاب، لأن أتوني بكتاب أدوات الكتاب. أدوات الكتاب. نعم. يقول هنا فيه الجناس التام بين الكلمتين وإن كانت إحداهما بالحقيقة والأخرى بالمجاز. وابن حجر من يرى المجاز، والخلاف فيه معروف، وأهل التحقيق شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم من يقول بقومهم ينفون المجاز لأن فيه مدخل لأهل البدع لتحقيق مآربهم. لا تضل، قال ابن حجر، هو نفي، وحذفت النون في الروايات التي اتصلت لنا، الأصل لا تضلون مدام نفي، التي اتصلت لنا لأنه بدل من جواب الأمر أكتب لا تضل. نعم. يقول هو بدل من جواب الأمر، وتعدد جواب الأمر من غير حرف العطف جائز، من غير حرف العطف جائز. وفي شرح الكرماني لن تضلوا، وفي بعضها يعني في بعض الروايات لا تضلوا بكسر الضاد. ابن حجر يقول لا تضلوا، لا تضلوا في الروايات التي اتصلت لنا، يعني لو كان هناك رواية أخرى بلن لذكرها. نعم. وهنا في الأصل في اليونينية أكتب كتابا لا تضل ما فيه ولا إشارة لأي راوي من رواة الصحيح، والكرماني اعتمد لن تضل. قال الكرماني ماذا يقول؟ شرح الكرماني يقول لن تضل، وفي بعضها لا تضل بكسر الضاد. فالكرماني ما يعول عليه في مثل هذا لأنه ليست له عناية بالروايات مثل بن حجر والقسطلاني مثلا له عناية فائقة في هذا. يقول قال الجوهري الضلالة ضد الرشاد، وضللت بفتح اللام أضل بكسر الضاد، ضللت أضل بكسر الضاد وهي الفصيحة. وأهل العالية يقولون ضللت بالكسر أضل بالفتح عكس الفصيح. وجاء يضل بالكسر بمعنى ضاع وهلك بعده بالنصب على الظرفية. يقول الخطابي هذا يتأول على وجهين، يعني ما أراد أن يكتبه النبي عليه الصلاة والسلام يتأول على وجهين. أحدهما أنه أراد أن يكتب اسم الخليفة بعده، أنه أراد أن يكتب اسم الخليفة بعده لئلا يختلف الناس ولا يتنازعون، لئلا يختلف الناس ولا يتنازعون، فيؤديهم ذلك إلى الفترة والضلال. والوجه الآخر أنه صلى الله عليه وسلم قد هم أن يكتب لهم كتابا يرتفع معه الاختلاف بعده في أحكام الدين شفقة على أمته وتخفيفا عنهم، فلما رأى اختلاف أصحابه في ذلك قال قوموا من عندي، وتركهم على ما هم عليه. كلام الخطاب وجيه ولا غير وجيه؟ محتمل، لكن غيب، هذا ما صار، هذا مجرد التماس. ماذا؟ يعني مجرد إيراد احتمالات. الاحتمالات العقلية في هذا الفن لها مدخل ولا ما لها مدخل؟ إذا لم تؤيد بالدليل ما لها مدخل. لكن يمكن هم فهموا لا تضلوا بعده إيه؟ على أساس أنها تتعلق بأمور وحدتهم وعدم تفرقهم. إيه، لكن ألا يحتمل أن يكون في أمور غير هذين الأمرين؟ فالاحتمال قائم. يقول أحدهما أنه أراد أن يكتب اسم الخليفة بعده لئلا يختلف الناس ولا يتنازعوا فيؤديهم ذلك إلى الفتنة والضلال. لكن هل حصل ولا ما حصل؟ ما حصل. إذن من يدعي التنصيص على خلافة أبي بكر علي مثلا وأن الوصي بعده، وعلي رضي الله عنه يقول ما عندنا شيء، نعم ليس عندنا شيء. قلت لعلي أنا عندكم كتاب؟ قال لا، إلا كتاب الله أو فهم نعطيه رجل مسلم. فهذا ينفي ويرد على الشيعة الذين يزعمون أن النبي عليه الصلاة والسلام جعله وصيا بعده. الوجه الآخر أنه عليه الصلاة والسلام قد هم أن يكتب لهم كتابا يرتفع معه الاختلاف بعده في أحكام الدين شفقة على أمته وتخفيفا عنهم، فلما رأى اختلاف أصحابه في ذلك قال قوم من عندي، وتركهم على ما هم عليه. ولو كان والذي يظهر أن الأمر أعم من ذلك، أعم من ذلك، كل ما يوجد أو ما يكون سببا في الضلال يرتفع بهذا الكتاب، هذا الأصل. صحيح. لأنه نفع لن تضلوا يعني في المستقبل أو لا تضلوا، فكل ما يؤدي إلى الضلال يرتفع بهذا الكتاب. لكن لماذا لم يكتب؟ هذا من شؤم الاختلاف والتنازع، وسيأتي بيانه. وفي شرح ابن بطال وفي قوله أتوني بكتاب أكتب لكم دليل على أن للإمام أن يوصي عند موته بما يراه نظرا للأمة، ولذا أوصى أبو بكر بالخلافة لعمر، وفي تركه الكتاب نعم الرسول صلى الله عليه وسلم لا يهم إلا بما يجوز له فعله، فدل على أنه يجوز له أن يوصي، فللإمام بعده أن يوصي. هذا كلام بطال. وفي تركه الكتاب إباحة الاجتهاد، لأنه عليه الصلاة والسلام أوكلهم إلى أنفسهم واجتهادهم. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم، لعلنا نكتفي بهذا على أن نستكمل بإذن الله ما تبقى في حلقة قادمة. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. لقاؤنا يتجدد بكم بإذن الله في الحلقة القادمة، وأنتم على خير. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.